وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس لخبث باطنهم أو لأنه يجب أن يجتنب عنهم كما يجتنب عن الأنجاس أو لأنهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسات فهم ملابسون لها غالبا. وفيه دليل على أن من الغالب نجاسته نجس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب. وقرئ نجس بالسكون وكسر نجس وكسر النون ككبد في كبد. وأكثر ما جاء تابعا لرجس فلا يقرب المسجد الحرام لنجاستهم. وإنما نهى عن الاقتراب للمبالغة أو للمنع عن دخول الحرم. وقيل المراد به النهي عن الحج والعمرة لا عن الدخول مطلقا. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقاس مالك سائر المساجد على المسجد الحرام في المنع. وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع بعد عامهم هذا يعني سنة براءة وهي التاسعة. وقيل سنة حجة الوداع. وإن خفتم عيلة فقرا بسبب منعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من المكاسب والأرفاق فسوف يغنيكم الله من فضله من عطائه أو يتفضل أو بتفضله بوجه آخر. وقد أنجز وعده بأن أرسل السماء عليهم مدرارا ووفق أهل تبالة وجرش فأسلموا وامتاروا لهم ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليهم الناس من أقطار الأرض. وقرئ عائلة على أنها مصدر كالعافية أو حال. إن شاء قيده بالمشيئة ليقطع الآمال إلى الله تعالى ولينبه على أنه تعالى متفضل في ذلك وأن الغني الموعود وأن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض وفي عام دون عام. إن الله عليم بأحوالكم حكيم فيما يعطي ويمنع. ثم قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أي لا يؤمنون بهما على ما ينبغي كما بيناه في أول البقرة فإيمانهم كلا إيمان. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة. وقيل رسوله هو الذي يزعمون اتباعه والمعنى أنهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقادا وعملا. ولا يدينون دين الحق الثابت الذي هو ناسخ سائر الأديان ومبطلها من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين لا يؤمنون حتى يعطوا الجزية ما تقرر عليهم أن يعطوه مشتق من جزى دينه إذا قضاه عن يد حال من الضمير أي عن يد مؤاتية بمعنى منقادين أو عن يديهم، بمعنى مسلمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم، ولذلك منع من التوكيد فيه أو عن غنى، ولذلك قيل لا تؤخذ من الفقير أو عن يد قاهرة عليهم، بمعنى عاجزين أذلاء أو عن أنعام عليهم، فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة، أو من الجزية بمعنى نقدا مسلمة عن يد إلى يد، وهم صاغرون أذلاء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تؤخذ الجزية من الذمي وتوجأ عنقه، ومفهوم الآية يقتضي تخصيص الجزية بأهل الكتاب، ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وأنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك لأن لهم شبهة كتاب فألحقوا بالكتابيين، وأما سائر الكفرة فلا تؤخذ منهم الجزية عندنا. وعند أبي حنيفة رحمه الله تؤخذ منهم إلا من مشركي العرب، لما روى الزهري أنه صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان إلا من كان من العرب. وعند مالك رحمه الله تؤخذ من كل كافر إلا المرتد، وأقلها في كل سنة دينار سواء فيه الغني والفقير. وقال أبو حنيفة رحمه الله على الغني 48 درهما، وعلى المتوسط نصفها، وعلى الفقير الكسوب ربعها، ولا شيء على الفقير غير الكسوب. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقالت اليهود عزير ابن الله، إنما قاله بعضهم من متقدميهم أو ممن كان بالمدينة، وإنما قالوا ذلك لأنه لم يبق فيهم بعد وقعة بخت نصر من يحفظ التوراة، وهو لما أحياه الله بعد 100 عام أملى عليهم التوراة حفظا، فتعجبوا من ذلك وقالوا ما هذا إلا لأنه ابن الله. والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية قرأت عليهم، فلم يكذبوا مع تهالكهم على التكذيب. وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب عزير بالتنوين على أنه عربي مخبر عنه بابن غيره، وصوى موصوف بابن غير موصوف به، وحذفه في القراءة الأخرى، أما لإما لمنع صرفه للعزمة والتعريف، أو لالتقاء الساكنين تشبيها للنون بحروف اللين، لأن الابن وصف والخبر محذوف. مثل معبودنا أو صاحبنا، وهو مزيف لأنه يؤدي إلى تسليم النسب وإنكار الخبر المقدر. وقالت النصارى المسيح ابن الله هو أيضا قول بعضهم، وإنما قالوه استحالة لأن يكون ولد بلا أب، أو لأن يفعل ما فعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من لم يكن إلها. ذلك قولهم بأفواههم. إما تأكيد لنسبة هذا القول إليهم ونفي لتجوز عنها، أو إشعار بأنه قول مجرد عن برهان وتحقيق مماثل للمهمل الذي يوجد في الأفواه ولا يوجد مفهومه في الأعيان. يضاهئون قول الذين كفروا، أي يضاهي قولهم قول الذين كفروا، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه من قبل، أي من قبلهم، والمراد قدماؤهم على معنى أن الكفر قديم فيهم، أو المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو اليهود على أن الضمير للنصارى والمضاهاة المشابهة. والهمز لغة فيه، وقد قرأ به عاصم، ومنه قولهم امرأة ضحية على فعيل للتي شابهت الرجال في أنها لا تحيض. قاتلهم الله دعاء عليهم بالإهلاك، فإن من قاتله الله هلك، أو تعجب من شناعة أو تعجب من شناعة قولهم أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، أو في أو بالسجود لهم، والمسيح ابن مريم بأن جعلوه ابنا لله، وما أمروا أي وما أمر المتخذون أو المتخذون أربابا فيكون كالدليل على بطلان الاتخاذ، إلا ليعبدوا ليطيعوا إلها واحدا وهو الله تعالى. وأما طاعة الرسل وسائر من أمر الله بطاعته فهو في الحقيقة طاعة الله، لا إله إلا هو صفة ثانية، أو استئناف في مقرر التوحيد سبحانه عما يشركون تنزيه، سبحانه عما يشركون تنزيه له عن أن يكون له شريك سبحانه وتعالى. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال ربنا عز وجل: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لقد علمنا في الأمس أن الله تبارك وتعالى بين لنا أمرا في كتابه العزيز، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالجنود التي جاء فيهم لفتح مكة، وكان عددهم 10,000، وانضم من الآلاف أخرى كانت قد أسلمت حديثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وفي حنين أعجب المسلمون بكثرتهم، وبعد ذلك خذلوا في أول الأمر، وذلك بسبب أنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة. وهكذا رصد الأعداء لهم يعني كمينا حتى فر الناس، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي حوله عدد قليل من أصحابه، منهم سيدنا العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأبو بكر وعمر، حتى نادى العباس: يا أصحاب الشجرة. وهكذا كان ينادي، فعاد الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ثابت في مكانه، وأخذ شيئا من الأرض ورماهم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن النتيجة كانت أن أيد الله عز وجل رسوله، في بالملائكة الكرام، فقال: وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فكانت النتيجة أن الله نصر نبيه وغنم المسلمون غنائم كثيرة وسبوا سبيا عظيما جدا. لكن هؤلاء الذين سبي منهم وغنمت أموالهم فكروا جيدا وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن دينه هو الحق، فجاءوا مسلمين، جاءوا مطيعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يغفر ذنوبهم وأن يستر عيوبهم وأن ينضموا إلى لواء المسلمين. وصفهم الله بقوله: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فأنعم الله عليهم بالإسلام ووفقهم للطاعة والإيمان، وتجاوز ربنا سبحانه وتعالى عن سيئاتهم وتفضل عليهم بالقبول. هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت خير الناس، أنت أبر الناس، أهلنا صبيت، أموالنا أخذت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم وطلب منهم أن يختاروا بين أمرين اثنين: إما أن نعيد لكم نساءكم سباياكم وإما أموالكم، اختاروا أحد الأمرين. فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا، أعراضنا غالية علينا، ولذلك إنما نريد نساءنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام في قومه قائلا: إن هؤلاء جاءوا إلينا مسلمين، وإنا خيرناهم بين نسائهم وأبنائهم وبين أموالهم، فلم يعدلوا بالأحساب شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بنفسه وبأهل بيته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من كان في يده سبي وطابت نفسه، لأن رسول الله وزع السبي وطابت نفسه أن يرده فشأنه. الصحابة ولو رأوا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلتزمون بها، ومن لا فليعطنا وليكن قرضا علينا. الذي لا تطيب نفسه نعتبرها ملكا له، وفي يعني في الغزوات القادمة نعطيه قرضا بدلا عنها، كأننا نقترض الأمة والذراري منه ثم نعيدها مرة ثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظهر له أن الجميع يوافقون على رأيه، ولكن لما كان مال المسلم لا يطيب أبدا إلا عن نفس طيبة قال: ارفعوا ذلك إلى عرفائكم. يعني كل جماعة لهم رئيس، كل عائلة، كل فريق، هؤلاء يأتون طبعا بينهم وبين رئيسهم المسألة سهلة، وليرفع العرفاء إلينا ذلك الأمر. فرفع العرفاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجميع قد رضوا بما رضي رسول الله، فأعاد إليهم نساء. وبعد ذلك ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيأ لهم أنهم ذهب هؤلاء للقتال فغنموا غنائم كثيرة فأعطاهم إياها صلى الله عليه وسلم بدلا من أموالهم وهكذا كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأقوام الذين وقفوا موقفا شديدا في أول الأمر في حنين، ثم أذعنوا مسلمين، ثم صاروا مجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا معنى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال تعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. هنا يقرر الإسلام بأن المشرك نجس. ما معنى المشرك نجس؟ يا ترى هل نجاسته معنوية أم نجاسته حقيقية؟ أقوال كثيرة للعلماء، فبعضهم قال إنه خبيث في باطنه لأنه يحمل الشرك، إنه نجس لأنه لا يتطهر، إنه نجس لأنه يخالط ولا يتجانب النجاسات، إنه نجس حقيقة كما قال ابن عباس، لذلك لو وقعت يده على كافر لغسل يده منه. إذن وبعضهم قال إن أعيانهم نجسة كالكلاب، فإذا أسلم الواحد منهم فكان ذلك كالانقلاب الذي يحصل من الخمر إلى الخل فيطهر بعد ذلك. إنما المشركون نجس. لقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقرب المسجد الحرام مشرك منذ أرسل سيدنا الصديق رضي الله عنه قبل عامه الذي حج فيه. الآن فلا يقرب المسجد الحرام مطلقا. لماذا؟ لنجاستهم. قرر الإسلام أنه لا يجوز للكافر أن يدخل، نعم، لأن هذه الأماكن أماكن عبادة للحج والعمرة، نعم، فلذلك هل النهي فقط لأنه مكان للعبادة أو النهي مطلق في المنع فلا يجوز لهم أن يدخلوا، أو أنهم يدخلوا بإذن من المسلمين؟ أقوال: نعم، هذا كله دليل على أن الله خاطب الكفار فمنعهم من دخول المسجد الحرام، وهذا يدلنا على أن الله يخاطبهم بالفروع كما في قوله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. أيضا بعد عامهم هذا، أي عام هذا؟ بعد السنة التي كان فيها نزول براءة، أي في السنة التاسعة التي كان فيها الصديق ولحق بصدر براءة سيدنا علي، أم بالسنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم خاطب أهل مكة: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. أصحاب الدنيا يقولون عندما كان هؤلاء يأتون إلينا يحركون أسواقنا ويأتون بالمكاسب والأموال إلينا: لا تخافوا الفقر يا أهل مكة، فإن الله عز وجل سيعطيكم من عطائه، سيتفضل الله عليكم، فإن الله أرسل السماء مدرارا. عند ذلك ووفق ما كان من حولهم من أهل البلاد فأسلموا وامتاروا لهم، جاءوا لهم بالميرة بالقمح في كل شيء، ثم فتح الله البلاد وغنم المسلمون الغنائم وتوجه الناس من أقطار الأرض، نعم، إلى مكة المكرمة فزادهم الله غنى. وإذا لم يؤثر عليهم تحريم المشركين عن دخول المسجد الحرام. قيد الله ذلك فقال: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. طبعا القيد بالمشيئة الله متفضل، لكن قد يكون هذا الفضل لبعض الناس أكثر من بعض، وفي عام دون عام، وفي وقت دون وقت، فالله عليم بالأحوال، والله هو الرزاق الكريم سبحانه وتعالى، وهو عليم حكيم، يضع الشيء في مكانه، فيما يعطي، فيما يمنع. نعم. ثم جاء الأمر فقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أمر الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى إن المسلمين عندما كانوا يخرجون للجهاد ينظرون إن كان هؤلاء الذين يجاهدونهم من الكفار الذين يعبدون الأصنام أو يعبدون شيئا من الأشخاص، من البقر، من الأشجار، هؤلاء إما الإسلام وإما القتل. وأما بالنسبة لأهل الكتاب اليهود والنصارى كانوا يخيرون بين ثلاثة أشياء: إما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإما أن يدخلوا في الإسلام فنحن وهم سواء، وإما أن يقاتلوا فليختاروا ما يشاءوا. سمح لنا ربنا عز وجل أن نقاتل هؤلاء، إذن قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هؤلاء يزعمون أنهم ساروا على منهج رسول، لكنهم في الحقيقة كفروا به، و صاروا يدينون بدين منسوخ، وبدين لا يعني لا يوجد له أصل، وبدين محرف، ولا يدينون دين الحق. إذن الدين الثابت الناسخ لكل الأديان من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون منهم، إذن حتى يعطوا الجزية. الجزية هو عقد يجريه إمام المسلمين مع أهل بلدتين على أن يدفع كل حالم منهم دينار فأكثر، نعم، وبعد ذلك فإن خالفوا يعني يقيمون يبقون في بلادهم وفي جماعتهم، لا لهم شروط، لا يناوئون الإسلام، لا يظهرون الكفر، لا يعلنون شيئا يخالف أمر الله، وفق شروط معينة يلتزمون بها، فإذا نكلوا ذلك عند ذلك انتقضت ذمتهم. فقال ربنا سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني يأتي الواحد منهم دون توكيله، فكان حتى يعني الزعيم لبلدة من البلاد حتى في صدر القرن الماضي، يعني حتى بداية في عام 1900، يعني كان يأتي إلى الخليفة العثماني جماعة من رؤساء أوروبا فيضعون الجزية كاملة أمام السلطان. أو إذن بقي هذا إلى هذا الوقت حتى تكالب الكفر على المسلمين، وللأسف أعانهم بعض المسلمين المنافقين، أعانهم بعض المسلمين المنافقين الذين لا يخافون الله عز وجل، وأوصلونا إلى أن فرقوا بين دولتنا، كنا دولة واحدة فصرنا دويلات متعددة متخاذلة متحاربة، لا يقيم لها الغرب ولا الشرق وزنا، يتقاسموننا كما يتقاسمون يعني المائدة بينهم. أسأل الله عز وجل أن يعيد العزة إلى الإسلام وإلى المسلمين. إذن وهم صاغرون أذلاء. هذا فطيب ما حكم المجوس؟ المجوس جاء سيدنا عمر هل يأخذ منهم أم لا، حتى جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف فأخبر سيدنا عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من يهودي من المجوس وشهد عنده بذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وقال فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واختلفوا هل تؤخذ من مشركي العرب أم لا، أقوال عند الفقهاء وصلت من 6 دنانير إلى دينار واحد، وقد بعضهم فصل في ذلك فقال يؤخذ من المتوسط نصفها ومن الفقير ربعها ومن غير الكسوب لا يؤخذ شيئا. ثم قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. تعلمون أن المتقدمين من اليهود عندما وقعت وقعة بخت نصر عند ذلك لم يبقى أحد ممن يحفظ التوراة، وقد ذكر الله لنا في كتابه العزيز قصة رجل أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام إلى آخر الآية. هذا الإنسان الذي قام بعد 100 سنة وأحياه الله قام فقرأ التوراة كاملة لأنه كان يحفظها، لذلك والآية جاءت في ذلك، ولم يكذب اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فتعجبوا منه وقالوا لم يحفظ ولم يحفظ إلا لأنه هنا دخلوا في طريق كفر جديد وقالوا هو ابن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك هذا مثل معبودنا أو صاحبنا، نعم إلى غير ذلك. هذا بالنسبة لليهود. أما النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. عندما وجدوا سيدنا عيسى قد ولد من أم بدون أب قالوا إذن هذا هو الإله، هذا هو الإله، وإن الذي يفعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لم يكن للإله. وتناسوا أن سيدنا عيسى عليه السلام عندما كان في المهدي قال إني عبد الله آتاني الكتاب، هذا واحد. والأمر الثاني كان إذا فعل معجزة من المعجزات قال أحيي الموتى بإذن الله، كان دائما يقرن ذلك بقوله بإذن الله، لكن هؤلاء يعني تجوزوا في ذلك وقالوا كلاما بأفواههم، وهذا الكلام يشابه كلام الكفر تماما فكفروا بذلك. فقال الله سبحانه وتعالى فيهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، يعني أهلكهم الله، كيف يصرفون عن يصرفون عن الحق إلى الباطل. ثم بين سبحانه مسألة هامة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سيدنا عدي بن حاتم كان قد تنصر ولما سمع هذه الآية قال يا رسول الله ما اتخذناهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكونوا يحرمون ويحللون؟ قال نعم. إذن هذه الوظيفة وظيفة من؟ وظيفته الباري سبحانه وتعالى، هو الذي يحل وهو الذي يحرم. فهؤلاء اتخذوهم أربابا من دون الله، فإذا حرموا عليهم شيء أطاعوهم، وإذا حللوا عليهم شيء نعم كذلك أطاعوهم، وأيضا سجدوا لهم من دون الله عز وجل. وكفروا فقالوا المسيح، عن المسيح ابن مريم، جعلوه ابنا لله. والله عز وجل ما أمرهم أن يفعلوا ذلك، وما أمرهم أن يتخذوهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. إن طاعة الرسل من طاعة الله، طاعة العلماء من طاعة الله. ما دام الرسول معصوم، العالم غير معصوم، الولي محفوظ، إذن نحن لا نأخذ حقيقة إلا عن المعصوم. ولذلك إذا أراد بعض الناس أن يغير شيئا من الدين فنقف له بالمرصاد. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أمروا بالتوحيد، أمروا بلا إله إلا الله، أمروا بطاعة الله عز وجل. قرر الله عز وجل واستأنف ذلك فقال لا إله إلا هو سبحانه، تنزه الله عما لا يليق به عما يشركون. فهذا تنزيه عن أن يكون له شريك. اللهم إنا آمنا بك، اللهم إنا نشهد أنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.